سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته ولزوم عبادته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عنده اللسان ويحير عنده الجنان وتضطرب عنده العواطف والمشاعر، فمن أين نبدأ وأين ننتهي؟ الكلام عن كمال شخصيته يحير العقول ويحير الألباب، ولكن يكفي من ذلك أن نقف على لمحات من شخصيته صلى الله عليه وسلم لنقتبس من النور الباهر والجمال الساحر للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أعداءه يحبونه وإن أظهروا عداوته، ولا شك أن أصدقاءه يحبونه. فمن هو المحب الصادق ومن هو المحب غير الصادق؟ نقف أمام حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنقيس به أنفسنا. ذلكم هو الجذع الخشبي الجماد الذي عبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لنا مثلا عظيما. فقد ورد في الأحاديث المتواترة معنويا، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. المتواتر المعنوي عندما تختلف ألفاظ الحديث وبكثرتها يكون الحديث متواترا، المتواتر اللفظي لا، لفظ واحد تكثر طرقه فيكون حديثا متواترا وهو محتج به عند كل المسلمين. هذا الحديث متواتر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قبل ان يصنع له المنبر، فلما فارقه الرسول صلى الله عليه وسلم فارق الجذع، سمع للجذع انين وبكاء وحنين سمع على مرأى ومسمع من الناس ومشاهدة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه الشريفة على هذا الجذع فسكن. ما هو الاستنتاج وما هو المغزى وما هي العبرة؟ هذا الجذع الجماد لم يرضى بالحب الداخلي، واحنا الحب الداخلي كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجمه الى بكاء وانين وشوق الى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالذي ينادي بالحب الداخلي القلبي او يقول انا احب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترجم حبه الى حياة الى اسلامية البيت والولد والمال والكيان والمشاعر، لا يترجم هذا الى حياة واقعية، نقول له قد سبقك الجذع، الجذع خير منك. اذا هذا يدفعنا الى الحب الحقيقي الذي هو الاتباع، الذي هو الاتباع. ونقف هنا امام مسألتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يفرحه وما الذي كان يحزنه، حتى نشوف احنا من الناس اللي يفرحون النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا من الناس اللي يحزنون النبي صلى الله عليه وسلم، لان المحب حريص على ان يفرح او يفرح محبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرحه ويضحكه اجتماع المسلمين وتوحد القلوب ولم الشمل ونبذ العنصرية ونبذ الاختلاف، هكذا نجد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية الى النهاية. ففي مرضه الاخير صلى الله عليه وسلم عندما اقبل على المصلين وهم صفوف خلف ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ففرح صلى الله عليه وسلم ونسي مرضه وشدة المرض ونسي الآلام، فلما رآهم مصطفين خلف أبي بكر يقول راوي الحديث أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف كالقمر ليلة البدر هكذا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع المسلمين لتوحد الأجساد وتوحد القلوب قبلها، ضحكت لك الأيام يا علم الورى واستبشرت بقدومك الأعوام وتوقف التاريخ عندك مدعيا تملي عليه وصحبك الأقلام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام هكذا. إذن هذا الذي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا تحبون أن تضحكوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وأن تفرحوه فإنه يشعر بمشاعركم ويعيش آمالكم وآلامكم. وما الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحزنه تفرق المسلمين، يحزنه العنصرية التي تثار بين المسلمين، كما أثارها النظام الملعون الذي زرع الفتنة بين أبنائنا. ينبغي أن لا ننسى النظام الملعون أبدا، أن نذكره دائما حتى نتذكر نعمة الله علينا ونتذكر ما نحن فيه من نعمة الله في إزالة ذلك النظام الملعون. عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، وهو الرجل الحبشي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرعن عليه في الجنة، فقال: يا رسول الله، أبو ذر يعيرني بأمي. من أبو ذر؟ إنه الصحابي الجليل، رابع أربعة في الإسلام، ربع الإسلام يعني. قال له عندما تشاحنا، وكان من طبيعة أو من كياني أو من وضعي من حالي سيدنا أبي ذر أنه كان رجلا قرويا أعرابيا، وكان قاطع طريق، كان فيه شدة وغلظة، وكان سيدنا بلال رجلا ملحاحا يلح في المناقشة. فقال له أبو ذر: ما هكذا يا ابن السوداء؟ ما هكذا هي كلمة واحدة يعني، ما هكذا يا ابن السوداء؟ فذهب سيدنا بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبو ذر يعيرني بأمي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن نسمع النقاش، قبل أن نسمع يعني الرأي الثاني، قبل أن نسمع يعني ربما كان الحق مع أبو ذر وهذا كان لحالي يعني، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا لو يجي علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع تقسيماتنا وشتائمنا وتعييرنا لأحدنا الآخر بقومياتهم بألسنتهم بألوانهم، هذا ربع الإسلام، قالوا كلمة واحدة صار جاهليا، فكيف بنا؟ كيف بنا؟ إذن نبحث عن الذي يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نجتنبه. وماذا كان من ذلك الرجل؟ ما أصر على رأيه كما يحصل عندنا. يا إخوة، احنا نخطأ يعني في مناقشاتنا في حديثنا، لا بأس يعني أنا إذا أخطأت مع أخي أن أتنازل، يعني أنا مخطئ يا أخي، قول أنا مخطئ، يعني اذكرها في الدنيا قبل أن تذكرها في الآخرة. وضع خده على التراب وقال: تعال يا بلال، وطأ هذا الخد الذي ذكرك بسوء. سيدنا بلال ما يريد هذا، لا يريد أن يعلم الأمة، يريد أن يعلمها أن العزة بالإسلام ليست باللون ولا باللسان ولا بالأوطان. هكذا رباه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم أصول الحياة، علمهم بعد أن كانوا رعاة للغنم أن يكونوا رعاة للأمم. فإذا نبتعد عن الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، نترك الخلاف، نحترم رأي المقابل إذا ما تناقشنا، وخاصة يا إخواني في أمور الشريعة نحترم يعني الرأي المقابل. الخلاف في الفقه الإسلامي موجود وكثير، وهو رحمة للأمة، لا بأس أنت تخالفني بالرأي، أنت على العين والرأس، اعمل اخدم الإسلام بالطريقة التي تراها ولا تعنف غيرك، لا تخليها سياسة فرعونية، ما علمت لكم من إله غيري، لا ترى احنا تعبنا من السياسة الفرعونية من النظام البائد، لا تعبنا كثير من الاستبدادية من الدكتاتورية، لا اترك المجال للجميع، الكل يعمل لخدمة هذا الإسلام والكل صحيح، هناك صحيح وهناك أصح، لا تلزم الناس بالشيء الذي تراه أنت أصح، خلي الناس على الصحيح. قال علماؤنا: الاتفاق على المرجوح خير من الاختلاف على الراجح. هذا الدين يذم المختلفين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قارئان يقرأان القرآن، يقول أحدهما: أنا قرأت هذه الآية كذا، وقال الآخر: أنا قرأت هذه الآية كذا. معروف في القراءات السبع يعني هذا موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إليهم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ما معنى هذا الكلام؟ نعم الحرف الواحد من القرآن فيه 10 حسنات، ولكن إذا دعت هذه القراءة إلى تفرقة الصف لا، ابتعدوا عنها والتزموا بما هو أعظم أجر وهو اجتماع المسلمين وهو تآلف القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفرحون نبيهم وممن يبتعدون عن ما يحزنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. يا حبذا لو حفظنا هذه الكلمات، الحر لنرى هل نحن أحرارا. الحر من راعى وداد لحظة، يعني إذا إنسان ودك لحظة واحدة إذا كنت حرا أن تراعي هذا الوداد. وانتمى لمن أفاده لفظة، فكيف نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يراعنا للحظة وإنما راعانا عمره كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مرات لما نقعد نتضجر ونقول الفتن لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا كالقابض على جمرة من نار. يا أخي هل وصلت في يوم من الأيام، هل وصلت في يوم من الأيام وأنت ساجد أن يوضع على رأسك سلا الجزور كما وضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي السيدة فاطمة لتدافع عن أبيها مرة بيديها ومرة بدموع عينيها وهي عاجزة عن ذلك، حتى يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزني يا فاطمة فإن الله كاف أباك. هل كسرت أسناننا في يوم من الأيام في سبيل ديننا؟ هل وصلنا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وصلنا إلى أن فقدنا ابنا أو ابنة في سبيل ديننا؟ زينب الكبرى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ضربها هذا الرجل الذي كان على دين آبائه الهبار بن الأسود في طريقها إلى الهجرة، ضربها فأسقط حملها وكان سبب الوفاة، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم. هل وصلنا إلى هذا الأذى؟ هل وصل أحدنا إلى أن سالت دماؤه على طول جسده في سبيل دينه؟ هل وصلنا إلى هذه الحال؟ ما أظن واحد منا وصل. احنا الواحد منا يعني ربما نسمع كلمة أكو ناس زعلوا يا صاحبه ما يجي يصلي بالجامع، ما زال فلان بالجامعة يعني ما اجي اصلي، يعني هذا ما نكلف نفسنا احنا يعني شوية زايد يعني في سبيل ديننا. ينبغي ان نتوغل اكثر، ان نراعي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر، ان نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكفي يعني فقط يعني اللافتة، نعم اللافتة تعبر عن الحب القلبي. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرجل الذي يعلق اللافت على سيارته أو على بيته أو في الشارع هذا يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجي إنسان يقول له ترى أنت مبتدع أنت مخالف، لا يا أخي لا لا، هذا يعبر بطريقة شرعية عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير عملي. او عندما نجلس ونتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبير عن حبنا له. لم ينهى الشرع عن هذا ولا في آية واحدة ولا في حديث واحد، بل ورد في الحديث الذي يرويه الإمام النسائي والترمذي والطبراني، جلس أناس من الصحابة يتذاكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر فضل الله علينا بما من الله علينا بك. هذه في رواية الترمذي والنسائي والطبراني. في رواية الإمام مسلم قالوا: ما من الله علينا بالإسلام. إذا أكو روايتين، لا تقول بس رواية الإسلام وتمنع رواية أخرى، لا، احترم رأي المخالف الذي هو بمقابلك. إذا جلسنا نذكر فضل الله علينا وما من الله علينا بك. إذا لما نجلس في مجلس مبارك ونذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله علينا بهذا النبي العظيم وما أخرجنا به من الظلمات إلى النور، هذا ليس منكرا، ليس حراما، ليس بدعة، مع احترامنا وتقديرنا للرأي المخالف الذي يرى التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى هو على العين والرأس. أيضا رجل آخر يبحث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح كتاب سيرتي ويدارس أهله، يقعد مع العائلة يبحث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ عن صبره وعن حلمه وعن تواضعه وعن شجاعته وعن كرمه، هذا معبر عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل آخر يعبر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما الطريق العملي قبل الطريق القولي. وعندنا أيها الأحباب في هذه البلدة الطيبة التي هي بلدة الإسلام وبلدة الأنبياء، تروم أن تعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتأى بعض مشايخنا وعلمائنا أن نقدم عملا جماعيا يعبر عن حب هذه المنطقة وحب هذه المحافظة والمدينة لنبيها صلى الله عليه وسلم. فقرروا أن نقوم، وضمير للجميع، هذا العمل الجماعي، بحملة تنظيفية لهذه المدينة. وهذا عمل يا إخوان يرفع الرأس، يعني لا تستغربوا عندما سترون العمامة والقلنسوة ترون صاحبها ينظف شوارع المدينة ويشارك في عمل شعبي لتنظيف مدينته. هذا عمل خير، وهذا عمل يعبر عن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم القائل: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. احنا ما ننتظر من الأمريكيين يعلمون الذوق، هؤلاء الثعالب الماكرة الذين يشتغلون معنا بوجهين، من جانب يجعلون علينا سياسة الإشغال بالبنزين والغاز، ومن جانب يعاملون بكلامهم الساحر وبمعاملتهم التي تغزو القلوب وكأنهم ملائكة الرحمة. إذا من جانب يجعلون نصف أحياء، ومن جانب آخر يجعلون أنفسهم ملائكة الرحمة. لا لا لا، هؤلاء مخادعون، قد بدت البغضاء من أفواههم حتى لا يضحك، وما تخفي صدورهم أكبر. دع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشيل حرا يسحبه، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. لا، احنا ننتظر الذوق من القرآن، من السنة. المسلم عندما يميط الأذى عن الطريق ليس هو يعني يعد هذا من فقط من باب الوطنية والقومية، لا لا، هو شو المانع يعني اذا قلت هذا من باب الاسلام؟ يعني هو الاسلام يعني هو فد شيء عيب او يدكس الراس؟ لا يا اخي، الاسلام هو الذي يرفع الرؤوس. فهذا العمل يا اخواني يعني هو غير ملزم، ولكن الذي سيشاركنا سيشارك معنا في هذا العمل، إنما هو معبر عن حبه لنبيه سواء كان شابا أو شيخا أو طفلا صغيرا. ولا أقول يعني الذي لا يشارك هو كاره لنبيه، لا، ربما عنده يعني طريقة أخرى. الذي يطلبه يعني من المنطقة يعني أن يساهم معنا في إخراج يعني أجلكم الله القمامة في صناديق أو في تنك أو أي شيء آخر، فتأتي السيارة فتحملها، وإذا ما شارك أحدهم أو بعث ابنه وكذلك ليشارك معنا فهذا عمل في ميزان حسناته عظيم. يعني وهذا يعني نرجو أن لا يكون لنا مخالف، هذا عمل لا يقره الشرع، لا يا إخواني، بالعكس هذه مصلحة جماعية. في البصرة وفي بغداد هناك منتشر مرض الكوليرا بسبب يعني يعرف الأطباء وعلماء البيئة بسبب أجلكم الله هذه القمامة وما تنبعث منها من روائح، ونحن كمسلمين يا إخواني لا نرضى بهذا، وما نريد واحد ينتقد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الزيتون كذا والأوساخ، لا يا أخي، يعني بدل أن تلعن الظلام أو كجمع تعال أنت ساهم مع الناس حتى تعبر عن صدق كلامك، تكون إنسان عملي تعبر عن حب نبيك وعن حبك للإسلام. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعي كلمة العدل والدين المبين، ونكس رايات المنافقين والكافرين. اللهم طهر بلادنا من الكافرين والمنافقين، اللهم طهر بلادنا من الاحتلال يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وبالخير والسلامة رددته، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا صادا عن سبيلك ولا منافقا إلا قصمت ظهره. اللهم اقصم ظهور المنافقين والكافرين، اللهم عليك بالمنافقين والكافرين فإنهم لا يعجزونك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. المنافقون الذين يفرقون الصفوف وينشرون العنصرية، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. الذين مزقوا هذا البلد، اللهم مزق أجسامهم ومزق بيوتهم. الذين ساهموا في تخريب هذا البلد ولو بكلمة أو بحركة، اللهم خرب بيوتهم فوق رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به أجسادنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر بلادنا من النفاق، اللهم طهر مساجدنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمك الله.